أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بفضل الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم لا تجعلنا من المستأكلين بالعلم فتحرمنا ريح الجنة، واجعل اللهم ما نقوله ونفعله خالصا لوجهك الكريم. انتهينا سابقا من الحديث عن مجموعة من النقاط المرتبطة بالرؤية الكونية التي يفترض بالإنسان المسلم أن يمتلكها ويعيشها في ذهنه وفي سلوكه، والتي ينبغي أن تنبثق أعماله عنها. النقطة الأخيرة التي كنا بصدد الحديث عنها ترتبط بأن التربية تستدعي هيمنة المربي على المربى، على الإنسان المربى. كنا نتحدث أولا عن أن الإسلام عمل في ميدانين، يعني في مقام تربيته لهذا الإنسان صب عمله على ميدانين أو مجالين اثنين. المجال الأول كان متمثلا في تبديل مفهوم الإنسان عن الحياة، وقد عبرنا ذلك بالمفهوم المعنوي للحياة. فقد سعى الإسلام إلى تبديل مفهوم الحياة عند هذا الإنسان، وحتى ينتقل مفهوم الحياة من الحياة الدنيوية إلى الحياة الأخروية، يعني أن يرى الإنسان حياته في الآخرة، في حياة أخرى وراء هذه الحياة الدنيا. والمجال الثاني كان مجال تربية هذا الإنسان على هذا المفهوم، إذ لم يكن يكفي قطعا أن يبدل الإسلام مفهوم الإنسان ذهنيا، بل كان يفترض به أن يلحق هذا التبديل بتربية عملية يتجسد بعدها سلوك الإنسان ويصبح منسجما مع هذه الرؤية المعنوية، مع رؤية الحياة رؤية معنوية. إذن هناك خطان: خط تبديل مفهوم الحياة من حياة مادية دنيوية إلى حياة أخروية، والخط الثاني خط تربية الإنسان على هذا المفهوم. هذان مجالان لا ينفكان، أمران لا ينفكان. دائما يمكن أن نعتبر ذلك من يعني ركائز أو خصائص الإسلام الثابتة، أن الإسلام لم يكتفي أبدا بالتنظير، وإنما أرفق ذلك بتربية الإنسان على هذه المفاهيم التي بثها له نظريا. أشرنا أيضا إلى أن ذلك كان يستدعي، يعني هذه التربية، الآن كلامنا كله في المجال الثاني، مجال تربية الإنسان على هذا المفهوم المعنوي. أشرنا سابقا إلى أن ذلك كان ينبغي أو لا يتم إلا من خلال قناة يعبر عنها، أو قناة تتمثل بالأنبياء. يعني إذا سألنا كيف يمكن للإسلام أن يربي الإنسان على هذا المفهوم المعنوي للحياة، بطبيعة الحال سوف يكون الجواب بأنه يتم عبر الأنبياء أو عبر قناة الوحي. إذن هذه التربية لا يمكن أن تتم إلا عبر قناة الوحي. هناك بحث، طالما أننا نتحدث في جو أفكار الشهيد الصدر، فهناك بحث لطيف للسيد الشهيد حول كلمة موجزة حول الوحي. هناك بحث معروف للسيد الشهيد في هذا المجال، فيه بعض النقاط اللطيفة في هذا المجال. هناك طرح السيد الشهيد فكرة وركز عليها غاية التركيز، وهي أن الإسلام خلق حسيا أكثر منه ذهنيا عقليا. يعني الإنسان بطبيعته يتأثر بالحس أكثر من تأثره بالأفكار الذهنية المجردة. هذه فكرة في غاية الأهمية طرحها السيد الشهيد في أي سياق طرحها. طرحها في صدد التأكيد على مفهوم على فكرة الوحي، وعلى أن الإنسان الذي يتأثر، يعني هو فرغ عن هذه الفكرة، ولكن فرغ عنها بوصفها، يعني فكرة واضحة نلمسها في حياتنا الاعتيادية. من باب المثال، فكرة نظرية أطرحها لك أنه عليك أن تفعل كذا. خب، هذه فكرة نظرية تلتقطها، هل هذه الفكرة تؤثر فيك أو تؤثر فيك بالقدر الذي يؤثر فيك تجسد هذه الفكرة في سلوك شخص أمامك يتحرك أمامك ويعيش معك؟ يؤكد السيد الشهيد على أن الفرد الثاني هو الذي يؤثر في الإنسان أكثر، وهذا يجعلنا ننتقل إلى فكرة النبوة المعاشة للنبوة النظرية. بأي معنى؟ يقول السيد الشهيد بأن هذه الأفكار أو هذه القيم التي يفترض بالإسلام أن يربي الإنسان على أساسها، هذه القيم يلتقطها شخص لديه ملكات، لديه قابليات خاصة، ويستطيع أن يتمثل هذه الأفكار في سلوكه أكثر من غيره. هذا الشخص هو النبي. الآن أتحدث عن النبي مطلقا، على رسولنا ألف تحية وسلام وعلى آله، اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا الشخص هو النبي. فإذا النبي ميزته عن غيره من الناس، من الخلائق، من بني البشر، أن لديه قابليات على تمثل، وأضع خطين تحت كلمة تمثل، تمثل هذه القيم المعنوية. فإذا هذه القيم المعنوية التي جاء الإسلام ليربينا عليها، هذا الشخص النبي لديه قابليات أكثر من غيره من الناس من التقاط هذه القيم ومن تمثل هذه القيم. النبي في نفسه بعد ذلك في مرحلة لاحقة، كنا نتحدث عن تلقي النبي لهذا الوحي، الآن لن أدخل في الحديث عن ظاهرة الوحي. تلقى النبي هذا الوحي من خلال هذه القابليات الخاصة، الآن هو في نفسه يصبح إشعاعا، يصبح النبي لغيره من الناس إشعاعا يؤثر فيهم وينقل لهم هذه القيم. يعني هل لو كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو غيره من الأنبياء عليهم السلام دونوا هذه القيم في كتب وطبعوها ونشروها بين الناس، وكانوا هم بمعزل عن هذا المجتمع، كانوا بعيدين عن هذا المجتمع، هل كانت هذه الأفكار نفس الأفكار التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هل كانت هذه الأفكار لتؤثر بالناس بقدر تأثير سلوكه بالناس؟ من المقطوع به أن الجواب سيكون بالنفس، ومن هنا تأتي فكرة التأسي وفكرة التمثل بسير المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذن من الأفكار الإسلامية الواضحة في غير الوضوح، والتي سيمكن نظريا يقع فيها الكلام، لكن ينبغي أن تكون واضحة، وهي أنه لا غنى عن شخص النبي أو لا غنى عن شخص المعصوم. لماذا؟ لأن سلوكه الخاص هو الذي يشع على الآخرين هذه القيم. ومن هنا طبعا من باب الكلام يجر الكلام، ومن هنا شخصيا أنا أعتقد أنه مثلا دروس الأخلاق بعض الأشخاص يستغرقون في درس أو في تلقي يعني الأفكار الأخلاقية تلقيا نظريا، هذا في حد نفسه أمر جيد، يعني أن نحضر دروس الأخلاق في حد نفسه أمر جيد، لكن كغيره من العلوم إذا استغرقنا في أخذه أو في تلقيه تلقيا نظريا فسوف ينقلب على الأهداف، يعني سوف نبتلي بما يمكن أن يعبر عنه بنقد الغرض. إذا كان دراسة علم الأخلاق مثلا بعيدا، إذا كانت هذه الدراسة بعيدة عن أستاذ يمارس بشخصه، يمارس بسلوكه تمثلا لهذه الأخلاق، فهذا سوف لن يحدث أو فسوف لن يوصل إلى النتيجة المتوخاة. لذلك ربما يعني إذا عاش الإنسان يعني الطالب للعلم، طالب الفائدة، إذا عاش مع شخص لم ينبس ببنت شفة حول لنفترض مسألة أخلاقية، ولكنه كان في سلوكه متمثلا في هذه القيم، فهذا بطبيعة الحال ومن المؤكد سوف يكون أشد تأثيرا بهذا الطالب مما لو حضر سنين متواصلة دروسا نظرية في الأخلاق. إذن يفرق السيد الشهيد عن وضوح هذه الفكرة، هذه الفكرة من الوضوح بمكان بحيث لسنا بحاجة إلى بحثها بحثا تجريديا. إلى أين ننتهي من هذه النقطة؟ ننتهي إلى ضرورة وجود شخص النبي، شخص المعصوم، يعني ضرورة وجود هذا الشخص الذي يتمثل بهذه القيم التي يتلقاها من، كما عبرنا في الجلسات السابقة، من مبدأ أعلى من هذا الواقع. إذن يتلقى هذه الأفكار وهذه القيم من مبدأ أعلى من هذا الواقع، ثم يتمثل هذه الأخلاق. عملية التمثل بطبيعة الحال لا تقتصر على هذا الشخص المعصوم، يعني هو يتمثل هذه الأفكار التي يتلقاها بالوحي، ينقلها إلينا في جانب نظري. يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا شك في أنه كان يمول الناس ويمولهم بهذه الأفكار، يعني كان يرشدهم عندما كان يصعد إلى المنبر، كان يرشدهم، كان يلقي عليهم هذه المواعظ. لكن إذا درسنا هذا الجانب دراسة تاريخية فسوف نجد أن هذا الجانب كان يسيرا في مقابل تمثل رسول الله بهذه القيم في سلوكه العملي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني إذا لاحظنا الكتب القديمة، الكتب عفوا يعني التي تثبت هذه النصوص التاريخية، فسوف نجد أن الخطبة إذا أردنا أن نقرأها فلن تستغرق أكثر من 5 دقائق، في حين أنه الآن كما الحال الآن مثلا نصعد إلى المنبر ساعة ربما نلقي بحثا نظريا، في حين كان هذا في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجيزا، يعني كان الاكتفاء، كان مقدار الوعظ النظري أقل بكثير من مقدار الوعظ العملي المتمثل في السلوك. طبعا هناك جوانب أخرى دخيلة، هي أن العرب، لنفترض أحد العوامل مثلا الأخرى، أن العرب مثلا بحسب طبيعتهم وتركيبتهم كانوا يبنون على الإيجاز، يعني ليس فقط مواعظ رسول الله والأئمة المعصومين كانت مبنية على الإيجاز، وإنما هم العرب أيضا بخطاباتهم عموما كانوا يبنون على الإيجاز. ما أريد أن أصل إليه هو أن رسول الله يتلقى هذه القيم من المبدأ الأعلى من خلال الوحي، يتمثلها ثم، وعليكم السلام، ثم ينقلها إلينا من خلال سلوكه. الآن حديثنا عنا نحن، هل نستطيع نحن أن نتمثل أو أن نختزن هذه القيم؟ هنا يعني يستخدم السيد الشهيد تعبير أو مصطلح الاختزان، يستخدم مصطلحا هو مصطلح الاختزان، ويقول أنا أؤمن بمبدأ الاختزان وبأن بإمكاننا نحن أن نختزن هذه القيم لنجسدها نحن في سلوكنا. ماذا يقصد من عملية الاختزان؟ هو ما عبرت عنه النصوص بتأمل ساعة أفضل من عبادة 1000 ساعة. طبعا البعض قد يوجه التأمل ويجعل مثلا نفترض الدراسة النظرية من مصادقها. الآن لا أريد أن أدخل في أن العلوم النظرية تدخل في هذا المفهوم أو لا تدخل، ولذلك بعضهم مثلا لنفترض في الأوقات المخصصة أو التي أكد استحباب وتخصيصها للعبادة مثلا يستبدل ذلك أو يعوض عن ذلك لنفترض بالدراسة، ويقول بأن تأمل ساعة خير من عبادة 1000 ساعة. سلا أريد أن أناقش في أنه مصداق أو ليس مصداق، لكن يبدو أن المراد ليس كذلك. المراد من التأمل ليس التفكير العلمي يعني الصناعي الفني، وإنما المراد هو ما عبر عنه الآن السيد الشهيد بالاختزان. يقول السيد الشهيد أقصد من الاختزان هو أن الشخص إذا أوحى إلى نفسه، هو أيضا يستخدم تعبير الوحي، يوحي إلى نفسه بهذه الأفكار النيرة، يوحي إلى نفسه بهذه القيم ويؤكد على نفسه هذه القيم، هنا هذه العملية تسمى اختزان. فيوحي لنفسه بأنك يا فلان أنت عبد لله، أنت عبد لله، أنت عبد لله، بقدر ما توحي لنفسك بأنك عبد لله. هذا طبعا مفهوم، مفهوم العبودية، هناك مفاهيم أخرى يمكن أن يخزنها الإنسان في وجدانه. يستمر في الإيحاء لنفسه بهذه المفاهيم، من وراء عملية الإيحاء المستمرة يصبح في نفسه، في وجدانه، في كيانه، يختزن في كيانه طاقة، هذه الطاقة تشع على سلوكه. فإذا أوحى الإنسان بقي يوحي لنفسه باستمرار بأنه عبد لله، ولا أقصد بعملية الإيحاء هذا الإيحاء اللفظي، يعني أن يجلس في الغرفة ويقول أنا عبد لله، أنا عبد لله، أنا عبد لله. المراد هذا الإيحاء الذهني، سواء كان مصاحبا بتراكيب لفظية أم ليس بمصاحب، يوحي إلى نفسه في عملية ذهنية بأنه عبد لله تعالى، فهذا الإيحاء المستمر سوف يخزن في نفسه في وجدانه طاقة معينة، طاقة عبودية، هذه الطاقة يستطيع أن يستفيد منها في سلوكه العملي. يعني باب المثال كما هذه البطارية التي نقوم بشحنها، كلما شحناها أكثر هذه البطارية سوف تخدمنا وسوف تمدنا بالطاقة لمدة أطول. الأمر هنا كذلك، كلما أوحيت لنفسي في عملية ذهنية وأنا جالس لنفترض في الليل لوحدي، كلما أوحيت لنفسي بأني عبد لله، هذا الإيحاء سوف يتبدل إلى طاقة مختزنة في وجداني وسوف أستفيد منها في سلوك العملي، بحيث أنني كلما واجهت موقفا عمليا في حياتي سوف تطفر هذه الطاقة، سوف يطفر هذا المختزن إلى الأمام وهو الذي سوف يحكم سلوكي. فإذا لنفترض ابتليت بموقف، فسوف بمجرد أنني أمتلك الطاقة الكافية سوف أسأل نفسي لا أقل أنني عبد لله، علي أن أتصرف في هذا المقام في هذا الموقف على أني عبد لله، ماذا يفرض علي كوني عبد لله، يفرض علي كذا فأتصرف وفق هذا السلوك. إذن هذه العملية تسمى بعملية الاختزان. لا أريد أن أقف عند المصطلحات، ليس المهم الآن ماذا نسمي هذه العملية. بعد ذلك أردنا أن نتحدث بشكل موجز عن خطي الخلافة والشهادة على ما أتذكر. طبعا المقام لن يسمح بالحديث المفصل عن هذين الخطين، ولكنني سوف أتحدث عنهما لأنهما مرتبطان بما كنا نتحدث عنه الآن قبل حديثنا عن الوحي. قلنا أن الإسلام عمل في مقام تربية الإسلام على تبديل مفهومه عن الحياة وعلى تربيته تربية تنسجم مع هذه المفاهيم. كيف يربيه؟ يربيه، هناك تعبير استخدمناه ربما مستمر من مقدمة فلسفتنا، بإقامة حكومة تضبط سلوك الإنسان، وإلى جانب إقامة الحكومة هناك توجيه مستمر من قبل الأنبياء عليهم السلام لسلوك الإنسان. فإذا هناك حكومة يجب أن تكون قائمة، إقامة الحكومة لا يكفي، وإنما علينا أن نتبع إقامة الحكومة بعملية توجيهية مستمرة لسلوك الإنسان. يعني لا يكفي أن أقيم مجتمعا قائما على عبادة الله تعالى ثم بعد ذلك أترك هذا المجتمع يتصرف كيفما يحلو له، من الطبيعي أنه يجب أن أقرن عملية إقامة المجتمع الإلهي بعملية توجيه ورقابة مستمرة لهذا المجتمع. هذان المفهومان اللذان استفدنا منهما من مقدمة فلسفتنا سوف نعيد الآن استحضارهما من خلال ما ذكره السيد في كراس الإسلام يقود الحياة عندما تحدث عن خطي الخلافة والشهادة. قلنا يتمثل خط الخلافة في أن كل إنسان يجب أن ينظر إلى نفسه في هذا الكون على أنه خليفة لله تعالى في هذا الكون. هذه الخلافة يعني كون الإنسان خليفة لله يستتبع عدة أمور. يستتبع أن يفهم هذا الإنسان العبد بأنه عبد لله، هذا أولا، وعليه أن يفهم بأن الآخرين أيضا عباد لله، الإنسان الآخر. ماذا يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك أنني كما أنني أتصرف في سلوك الفرد بوصفي عبدا لله، فعلي أن أتصرف مع أخي الإنسان بوصفي عبدا لله، وعلي أيضا أن أتصرف مع هذه الطبيعة التي جعلها الله سبحانه وتعالى بين يدي بوصفي عبدا لله، وأن لا أتصرف مع نفسي ومع أخي الإنسان ومع هذه الطبيعة إلا وفق القواعد والبرنامج الذي فرضه علي المستخلف. أصل نفس أنني مستخلف، نفس أنني خليفة، هذا في نفسه يفرض علي ألا أتصرف إلا وفق ما يمليه علي أو تمليه علي توجيهات المستخلف، وهو المبدأ الحق سبحانه وتعالى. إذن يتمثل خط الخلافة في أن الإنسان خليفة لله تعالى على هذه الأرض. ينشأ من ذلك أن نكون حكومة خلافة الله، يعني أنا خليفة وأنت خليفة وفلان خليفة، وهذا كله تحت مظلة أكبر هي الحكومة الإلهية. يعني عندما نقول خلافة الإنسان ليس يعني ذلك أن لنفترض الآن في عصر الغيبة أن الولي الفقيه يمارس خلافة لله سبحانه وتعالى في هذه الأرض وأنا لا علاقة لي بالموضوع. لا، هو كما أنه هو خليفة لله أنا أيضا خليفة لله، وأنت أيضا خليفة لله، وأنت أيضا خليفة لله، وكلنا خلفاء لله سبحانه وتعالى. غاية الأمر في هذا المجتمع هناك هرمية طبيعية، هذه الهرمية لا علاقة لها بأصل مبدأ الخلافة، كلنا بالنسبة إلى مبدأ الخلافة على حد واحد، كلنا خلفاء لله سبحانه وتعالى على هذه الأرض. غاية الأمر أن هذا الخط الآخر الذي تحدثنا عنه وهو خط الشهادة هذا قد يختص به أناس دون آخرين، وإن كان إذا لاحظنا تعبيرات من قبيل أنه المؤمنون أولياء بعض قد يمارس أي مؤمن اتجاه المؤمن الآخر نوعا أو نحوا من أنحاء الشهادة كما سوف نوضح. ماذا نريد من خط الشهادة؟ يراد من خط الشهادة هو خط صيانة تجربة الإنسان أثناء ممارسته لخلافته. هذا الإنسان الذي طلب منه أن يمارس خط الخلافة، هذا الإنسان لا يمكن أن يترك لوحده يمارس خلافته كيفما شاء، وإنما يجب أن تكون هناك قوة، هذه القوة تصون تجربته وتحفظ له تجربته وتتدخل في حالات بروز الانحراف. إذن دائما عندما نقول خط الشهادة نعني بذلك خط الصيانة وخط الرقابة. هذا خط الشهادة يعني خط الصيانة وخط الرقابة، هذان الخطان نحن الآن نحاول يعني من خلال الوقت المتاح أن نستفيد من عدد أكبر من الأفكار التي يمكن أن يعني نتوسع أو يتوسع فيها كل واحد منا بعد ذلك بطريقة أو بأخرى. هذان الخطان خط الخلافة وخط الشهادة يمكن أن نربطهما بأطروحة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام بالمقدار الذي تحدثنا أو أشرنا إليه في الجلسة السابقة. هناك أيضا في محاضراته حول أئمة أهل البيت عليهم السلام السيد الشهيد يتحدث عن أن دور أهل البيت عليهم السلام في المجتمع يتمثل بخطين أساسيين، هذان الخطان هناك خط ثابت وخط قد يكون خاضعا للواقع. الخط الأول هو خط تسلم زمام الحكم، والخط الثاني هو خط صيانة التجربة الإسلامية. يقول السيد الشهيد إذا كانت الظروف قد أقصت أئمة أهل البيت عليهم السلام عن الخط الأول وهو خط تسلم زمام الحكم، فالخط الثاني لا يتأثر بذلك، وإنما نجد أن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام بقوا على ممارسة الخط الثاني حتى على الرغم من إقصائهم عن الحكم، ولذلك كانوا يتدخلون بالقدر الذي تتيح لهم الظروف في صيانة هذه التجربة من الانحراف. الآن فقط أريد أن أشير ولا أدخل في هذا الموضوع، يعني فقط من باب الإشارة أنه إذا أراد أحد أن يتوسع في الموضوع لاحقا يستطيع أن يربط بين هذا وبين أطروحة أهل البيت عليهم السلام. فقط من باب الإشارة أشير إلى أن السيد الشهيد في بحثه عندما تحدث عن خط الشهادة قال أن خط الشهادة موكل بالدرجة الأولى إلى ثلاثة أصناف من الشهداء، وفقط لأنه صار سؤال حول هذا الموضوع. الآن ليس من الضروري أن نربط بين مصطلح الشهادة الذي نتحدث عنه وبين ما ورد في القرآن الكريم حول مصطلح الشهادة، في بعض الآيات تلتقي بعض الآيات مع ما نتحدث فيه، وربما بعض الآيات الأخرى قد تلتقي جزئيا، قد تلتقي عن بعد، قد لا تلتقي بحث آخر. لست الآن بصدد الحديث عن مفهوم الشهادة في القرآن الكريم، إنما أتحدث عن خطي ما اصطلحنا عليه بخط الشهادة، وبطبيعة الحال يمكن استفادته من جملة من الآيات لا شك. الذي أوكل إليه مهمة القيام بأعباء خط الشهادة هم ثلاثة أصناف: النبي وخاصة يعني خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك الإمام، ثم بعد ذلك يأتي في عصر الغيبة المرجعية الصالحة والمرجعية الرشيدة. والآن من خلال الشروط التي سوف يضعها السيد الشهيد ليس المراد مطلق مرجعية، وربما نوع خاص من المرجعيات. اشترط عموما أن يكون هذا الشخص الشهيد مستوعبا استيعابا كاملا ووافيا للرسالة الإسلامية وخطوطها العامة. فإذا بطبيعة الحال عندما نتحدث عن الصنفين الأولين صنف النبي وصنف الإمام فسوف يكون هذا الاستيعاب استيعابا كاملا. عندما يكون القائم بأعباء الشهادة نبيا أو إماما بتعبير آخر معصوما فبطبيعة الحال سوف يكون استيعابه للرسالة الإسلامية استيعابا كافيا ووافيا. أما الصنف الثالث وهو المرجعية الرشيدة فبطبيعة الحال باعتبارها غير معصومة فيفترض أن تكون قد بلغت مبلغا عظيما في استيعاب هذه الرسالة ونقطة أخرى في تمثل هذه الرسالة. عندما نتحدث عن تمثل هذه الرسالة هنا يأتي ما يشترط عادة في المرجع من قضية العدالة. ماذا تعني العدالة؟ العدالة بعبارة موجزة بعيدا عن الصياغات الفقهية تعني تمثلا كبيرا وتمثلا كافيا ووافيا بمفاهيم وقيم هذه الرسالة الإسلامية. ما هي وظيفة هذا الإنسان الشهيد؟ وظيفة هذا الإنسان الشهيد توجيه وظيفتان أساسيتان: توجيه هذه الرسالة، توجيه الإنسان وهو يقوم بأعباء الخلافة. النقطة الثانية التدخل لصيانة هذه التجربة من الانحراف. فإذا ليس مهمة هذا الشهيد أن يوجه فقط، يعني أن يعطي إرشادات نظرية، وإنما من وظيفته أنه إذا ابتلي المجتمع بانحراف عن الخط المرسوم له فمن وظيفته أن يقوم بتوجيه هذا المجتمع وإرجاعه إلى خطه الصحيح. هذا واضح بالنسبة إلى المعصوم. بالنسبة إلى غير المعصوم، الآن أنا أطرح وجهة نظر السيد الشهيد حتى لا يقال أنه إن في البحث خلافا أو إن في البحث تفاوتا في وجهات النظر. بطبيعة الحال هناك كما تعلمون خلاف حول هذه المسألة، ربما يرى البعض أنه في عصر الغيبة ليس من واجبنا أن نقوم بشيء، وأنا الآن أطرح وجهة نظر يتبناها من أمثال الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه ومن أمثال الشيخ الصدر رحمة الله تعالى عليه حول أن الفقيه في عصر الغيبة يقوم بما كان يقوم به المعصوم دون أن ينسحب مال المعصوم من خصائص شخصية على هذا الفقيه. فإذا نحن لا ندعي أبدا بأن الفقيه مماثل للمعصوم، وإنما نقول بأن المهام التي أوكلت للمعصوم إنما أوكلت إليه بوصفه شهيدا، وطالما وهذا ما أوكل إليه يمكن أن ينسب إلى الشخص الآخر. يعني الآن لنفترض في مؤسسة هناك مدير وهناك نائب مدير، إذا قلنا إنه مع غياب المدير تنتقل المهام إلى نائب المدير فنحن لا نقول إن نائب المدير هو المدير، نحن لا نقول ذلك، لكن نقول طالما أن في نائب المدير مواصفات تؤهله للقيام بأعباء مهام المدير لا أقل بالمقدار المتاح ف تنتقل إليه هذه المهام، ولسنا ندعي على الإطلاق بأن خصائص المدير الشخصية انتقلت إلى نائب المدير. لذلك الفارق بين الصنفين الأولين من أصناف الشهداء وبين الصنف الثالث هو في تحقق ملكة أو درجة العصمة. ولذلك يؤكد السيد الشهيد أنه للصنف الثالث قد وضعت الشريعة مقياسا موضوعيا تقاس على ضوء هذا المقياس أعمال وتصرفات هذا المرجع. يعني عندما نقول بأن المرجع هو شهيد وهو الذي يتدخل في التجربة ويصون هذه التجربة، نفس تصرف هذا المرجع قد تم إخضاعه لمقياس موضوعي متمثل في المفاهيم الإسلامية ومتمثل في سلوك الصنفين الأولين. الصنفان الأولان باعتبار أن سلوكهما سلوك معصوم، سلوك عال عن الانحراف والخطأ، يمكن أن يجعل مقياسا موضوعيا لتصرف هذا الفقيه. لذلك الآن لنفترض في عصر الغيبة هناك مجلس خبراء، هذا المجلس يقوم بنصيحة الولي الفقيه أو بإبداء الملاحظات على تصرفات الولي الفقيه. هذا الشيء لم يكن ليكون لو كان القائم بأعباء الخلافة والشهادة شخصا معصوما، لأنه هو بنفسه باعتبار أنه قد تمثل هذه القيم إلى الحد الأقصى فلا يمكن أن يجعل الآخرون مقياسا موضوعيا له. هذا فيما يرتبط بخط الخلافة والشهادة. طبعا هناك أنا كنت قد من خلال يعني تقسيم البحث كنت قد قسمت أو جعلت القسم الأخير من حديثي حول ما يعني سألت عنه إحدى الأخوات، أو أنا بالأساس كنت ناوي أتحدث عنه فيما يرتبط بمنطقة الفراغ وصلاحيات الحاكم الشرعي، ربما يعني أثيرت سؤالا حول الموضوع. طبعا أنا من خلال برمجة البحث كنت نويت أن أجعل أو أن أخصص يوم غد إن شاء الله للحديث حول الموضوع ليكون الأمر متكاملا. الآن انتهت هذه النقاط التي كان بودي الحديث عنها، سوف أبدأ إن شاء الله بالحديث عن منطقة الفراغ بالمقدار فقط الذي يمهد لحديثنا يوم غد. بس إذا في سؤال استفسار قبل أن أنتقل للفكرة القادمة. عند السيد الشهيد لا، عند السيد الشهيد لا. طبعا هذه الفكرة واضحة ليست بحاجة إلى يعني كثير تفصيل. هو يقصد من الاختزان أنه أنا أحدث نفسي وأوحي لنفسي بهذه الأفكار النبيلة بهذه القيم العالية، كلما أوحيت لنفسي أكثر كلما يعني زاد اختزاني لهذه القيم بحيث سوف تفيدني في سلوك الميدان يعني في سلوك العمل. فقط نقطة أخيرة سجلتها هنا هي أن السيد الشهيد يفرع حول هذه الرؤية التي قدمناها مسألة في غاية الأهمية، وهي أن التربية المعنوية التي ربى الإسلام عليها الإنسان، هذه التربية المعنوية سوف تتفرع عنها نتيجة في غاية الأهمية، وهي أن العمل في الإسلام ينبغي أن يقاس بالتالي على أساس دوافعه لا على أساس ما يحققه خارجا للنتائج. طالما أن الإسلام جاء ليربي الإنسان على هذه القيم المعنوية، فبقدر ما تتصل هذه الدوافع التي تولد السلوك، بقدر ما تتصل هذه الدوافع بهذا المنبع يعني هذه القيم والمثل المعنوية، بقدر ما يكون العمل صالحا. إذن عندما نريد أن نقيم عملا يقيم في الإسلام على أساس دوافعه لا على أساس نتائجه. طبعا هذا لا يعني بأن النتائج ليست مهمة، لا، لكن ما نعنيه هو أن المقياس الأساس لقياس الأعمال، وهذا ليس بيدنا، أن المقياس الأساس لقياس الأعمال هو عبارة عن الدوافع. كلما كانت الدوافع متصلة بهذه القيم وهذه المثل كلما كان العمل عملا صالحا. عفوا، لا لا، ليس بيدنا التقييم، يعني لست أعني من ذلك أنني أنا الآن أنظر إلى سلوكك وإلى سلوك الآخرين ولأقيم أعمالكم. قلت التقييم ليس بيدنا، يعني الله سبحانه وتعالى يقيم أعمالنا على أساس دوافعنا بقدر ما تكون متصلة بهذا المبدأ بقدر ما تكون صالحة ومقبولة. هذا ما عنيته. التوجيه يعني إعطاء التعليمات، إعطاء التوجيهات، يعني هو الذي يحدد لهذا المجتمع كيف ينبغي أن يسير باعتبار أنه هو القيم، فهو الذي يعطي هذه التوجيهات وهذه الإرشادات. بالاثنين، يعني نفس إقامة الحكومة ربما تكون نفس الإقامة مرتبطة أكثر بخط الخلافة. ماذا تقصدون من فقه الحكومة؟ يعني الأنظمة مثلا النظام، يعني النظام التعليمي أو النظام الأمني أو يكون على أساس فقه، يعني هو هذا ما كنا نبحث عنه في الجلسة الأولى، هذا مرتبط أكثر في خط الشهادة. أنا يعني الآن الفرصة لم تسمح للتوسع، لكن باعتبار الوقت ضيق هناك بحث أيضا تحت عنوان المرجعية الصالحة، بحث معروف أيضا يتصل اتصالا مباشرا ببحث الخلافة والشهادة. هناك عندما يتحدث السيد الشهيد عن وظيفة المرجع بوصفه شهيدا يتحدث عن هذه النقاط بشكل تفصيلي أكثر، يعني يتحدث عن أنه من وظيفة المرجع وهو يقوم بأعباء الشهادة من وظيفته أن ينشئ لنفترض لجانا علمية لوضع الدراسات لوضع المبادئ النظرية التي يمكن أن تمون المجتمع فيه من خلال سلوكه، من وظيفته أن يضع لنفترض لجانا لمتابعة الأوضاع، من وظيفته أن يضع لجانا لدراسة لنفترض ما يستجد في هذا العالم من دراسات ومن شبهات حول الإسلام، ومن وظيفته أيضا أن يتلقف أو أن يتلقى هذه الإشكالات، ومن وظيفته أن يؤسس لجانا علمية للإجابة عن هذه الشبهات. الآن البحث المطروح الآن في إيران أخذ حيزا مهما من اهتمام المعنيين الآن في إيران، وهو ما يرتبط ببحث أسلمة العلوم. بحسب ما وجدت أنه في إيران مسألة أسلمة العلوم مطروحة أكثر من مسألة إسلامية المعرفة. أنا في الجلسة الأولى أشرت إلى وجود فارق بين أسلمة العلوم وبين إسلامية المعرفة. إسلامية المعرفة هي نظرة عام، نظرة أشمل. أسلمة العلوم قد تكون ناظرة إلى هذه الموارد بشكل خاص، والآن هم يعملون على إنتاج متون في الجامعات لتدريس نفترض بدل ما يدرس علم الاجتماع وفق نظريات غربية يدرس علم الاجتماع وفق نظريات إسلامية، علم النفس كذلك، علم الإدارة كذلك. غاية الأمر الفكرة جيدة وممتازة، بالعكس هي المطلوبة. غاية الأمر من حيث يعني القدرة العملية، هل توكل هذه لأن حسب ما عرفت أنه توكل إلى أساتذة جامعيين، لا أقصد الانتقاص، لكن هذه يفترض أن يقوم بأعبائها مجتهدون. غاية الأمر أنه في الوقت نفسه ليس من قدرة أي مجتهد، وهذا واضح بالنسبة لي، ليس من قدرة أي مجتهد، أقصد يعني أنه ليس كل مجتهد يستطيع، يعني ليس كل مجتهد يستطيع أن يقدم هذه الأطروحة، يعني هناك فئة خاصة من المجتهدين يستطيعون أن يقدموا لنفترض نظاما إداريا، أن يقدموا نظاما في علم النفس، أن يقدموا نظاما في علم الاجتماع. أما أنه هل باستطاعة أي مجتهد أن تذهب إليه وتسأليه عن نظام الاجتماعي في الإسلام أو النظام النفسي أو الإداري أو التربوي ويقدم لك أطروحة، هذا بالنسبة لي واضح أنه ليس باستطاعتي مطلق مجتهد، إنما هناك فئة خاصة من المجتهدين يستطيعون أن يقوموا بأعباء هذه المهمة. على كل حال نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لهذه التجارب النجاح. يعني هذا يعني نحن لسنا نصيغ أنه من وظيفته يعني يجب عليه، لكن مما يترقب منه. طبعا السيد الشهيد لم يعبر بإنشاء اللجان لأسلمة العلوم، أصلا هو يعني أسلمة العلوم بهذا المعنى السطحي السيد الشهيد لا يوافق عليها، لأن السيد الشهيد كما ألمحنا في الجلسة الأولى لا يؤمن مثلا بوجود علم اقتصاد إسلامي، إنما يؤمن بوجود مذهب اقتصاد إسلامي ولا يؤمن بوجود علم اقتصاد إسلامي، وأشار إلى أنه أصلا لا معنى للحديث عن علم اقتصاد إسلامي. في علم الاجتماع لا شك أن هناك مذهب في الاجتماع الإسلامي، هذا لا شك فيه، أما أنه هل هناك علم اجتماع إسلامي يحدد الإسلام فيه موقفه من كل هذه التفصيلات، هذا من غير المعلوم. نقطة أخيرة أيضا أتمم بها ما تقدم من أبحاث أيضا تفيدنا، وهي حديث السيد الشهيد عن علاقة الإنسان بأخيه الإنسان وبهذه الطبيعة. في محاضرة حول التغيير والتجديد في النبوة السيد الشهيد تعرض لنقطة في غاية الأهمية، تحدث عن مبررات وقوع التجديد في النبوة، أصلا لماذا الله سبحانه وتعالى يجدد النبوات، لماذا بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد عيسى عليه السلام، هل هناك حاجة أم لا، إذا كان هناك حاجة لماذا لم يبعث بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسولا، هذا إشكال أو شبهة في غاية الأهمية يجب أن يجاب عنها، لماذا جدد بعد عيسى مثالا يعني، ولماذا لم يجدد بعد رسول الله. هناك يتحدث السيد الشهيد عن بداية عن عدة أسباب تدفع إلى تغيير النبوة أو تجديد النبوة، منها لنفترض أن النبوة قد استنفذت أغراضها، إذا كانت النبوة قد جاءت أساسا لمعالجة مشكلة محدودة أو بتعبير آخر لمعالجة مشكلة موضوعية، فإذا حلت هذه المشكلة بعد انتهى دور النبوة. من الأسباب الأخرى أن شخص النبي يكون محدودا، باعتبار أنه ليس كل الأنبياء على درجة واحدة من السعة، فنبي يختلف عن نبي آخر، فهو في نفسه يكون محدودا. هناك عوامل أخرى أيضا يتعرض إليها عاملان آخران لا يهمنا هذا فعلا، ما يهمنا هو حديثه عن عدم التجديد على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني لماذا ختمت النبوة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هناك يقول السيد الشهيد بأن خط التجديد يمكن أن يتصور على ثلاثة صعود أو على ثلاثة أصعدة. الصعيد الأول هو خط وعي التوحيد، الخط الثاني هو خط تحمل المسؤولية الأخلاقية، والخط الثالث هو خط الانفتاح على الطبيعة. يقول السيد الشهيد بأن أحد هذه الخطوط هو الذي يمكن أن يكون منشأ لتجديد النبوة. فإذا كان وعي البشرية للتوحيد لم يصل بعد إلى المرحلة العالية، فيمكن أن تجدد النبوة حتى تصل البشرية إلى مرحلة تعي فيها هذا التوحيد وعيا كافيا. والخط الثاني هو خط تحمل المسؤولية الأخلاقية، يعني أن يكون أصحاب الرسالة، لنفترض المسيحيون بالنسبة إلى رسالة عيسى عليه السلام، أو اليهود بالنسبة إلى رسالة موسى عليه السلام، أو المسلمين بالنسبة إلى رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يصلوا بعد إلى المرحلة الكافية من تحمل أعباء هذه الرسالة تحملا كافيا. هذا يستدعي إيجاد نبوة جديدة تصل بهؤلاء الناس إلى تحمل أعباء الرسالة تحملا كافيا. الخط الثالث هو خط الانفتاح على الطبيعة، يعني يمكن أن تجدد النبوة. لماذا؟ حتى يزيد انفتاح الإنسان على الطبيعة ليستثمر مواردها وليفجر فيها مكنوناتها. مثلا السيد الشهيد يقول بأن الخطين الأولين قد استوفيا حدودهما، فبالتالي ليس هناك داع للتجديد. الآن لن أدخل في التفصيل والنقاش. أما الخط الثالث فهو غير مرتبط أساسا بوظيفة النبوة، وهو منفتح، يعني سواء قبل رسول الله أو بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، خط انفتاح الإنسان على الطبيعة مفتوح. الإنسان بطبيعته، ولن نستطيع أن نوقفه، بطبيعته ينفتح على الطبيعة، يعني يريد باستمرار أن يستثمر مواردها ويخترع ويكتشف ويصنع ويتاجر ويعمل وإلى ما هنالك من أجل استفادة موارد الطبيعة. أما الخطان الأولان فثابتان، يعني وعي التوحيد، نحن لنع التوحيد بدرجة أعلى من المسلمين الأوائل، لا أقول هم أعلى لكننا في مستوى واحد، وإن كان في ذلك كلام أنا لن أستعرض وجهة السيد الشهيد، من خلال المعايشة الخلقية والتحمل الأخلاقي لتبعات الرسالة، أيضا هم بلغوا تلك المرحلة التي لا تستدعي من بعدها أن تنشأ نبوة جديدة. أنا فقط أحببت أن أشير، هناك الكثير من الأفكار فقط أشير إليها، ربما يتاح لكنا في يعني في فرص معينة أن تتوسعوا فيها. من باب لعله الفائدة، أنا طبعا عندي خربان هذا البحث ما سحبته، البحث موجود هنا تحت عنوان إسلامية المعرفة، وإلى جانبه نسخة عن آخر دورة محققة من تراث الشهيد صلى الله عليه وسلم مجلد، تستطيعون استنساخها والاستفادة منها إذا أحببتم. فيما يتعلق بالموضوع التالي، وهو موضوع منطقة الفراغ، نحن غدا إن شاء الله سوف نتحدث بشكل مفصل لأنه موضوع شيق ومطروح الآن على بساط البحث ويتم تداوله، فقط أريد أن أشير إلى بداية الكلام عند السيد الشهيد. السيد الشهيد كما تعلمون في أواخر الخمسينات، عام 1960 أو 59 بدأ بكتابة التصادمة، طبعه عام 1960. في تلك الفترة كان كما أشرنا في الجلسة الأولى، كان هناك موضوع مهم وملح مطروح، كان مطروحا على بساط البحث، وهو أنه هل يمتلك الإسلام نظاما كما تمتلك الاشتراكية وكما تمتلك الرأسمالية، هل يمتلك نظاما لإدارة الحياة أم لا. بدأ المسلمون بمحاولة الإجابة عن هذا وبمحاولة تقديم هذا النظام، يعني لم يكن كافيا أن يجيب المسلمون بالإجابة، نعم نمتلك نظاما، إذا كنتم تمتلكون نظاما فأين هو. فكان هناك في فترة الخمسينات محاولة جدية على الصعيد الشيعي، أما على الصعيد السني بدأت قبل ذلك، يعني هناك محاولات من 1920-1930 من أجل تقديم اقتصاد إسلامي، أو العلاء المودودي لديه محاولات، غيره أيضا لديه محاولات وقبله لديه محاولات أيضا جادة، لكن حاول السيد الشهيد في اقتصاده أن يقدم جوابا عن هذا السؤال. نعم، نحن لدينا مذهب اقتصادي يمكن أن يقود هذا المجتمع ويمكن أن يحل مشكلة هذا المجتمع. عبر في مقدمة الكتاب بأنها محاولة، لكنها محاولة شيقة جدا في 800 صفحة تقريبا، وإلى اليوم لم نخرج بعد محاولة أخرى تعتبر خطوة ثانية في هذا المجال، باعتبار أن ما مارسه السيد الشهيد في هذا الكتاب يعبر عن قدرات غير متوفرة عادة، لا أقول أنها لا تتوفر لكنها غير متوفرة عادة، ولذلك أكدت بأنه ليس بمقدور مطلق مجتهد أن يأتي بأطروحات من هذا القبيل، يحتاج ذلك إلى مجتهد من نوع خاص. هناك من باب الكلام يجر الكلام عبارة لطيفة يقولها السيد الشهيد في بعض محاضراته وموجودة في كتاب نشرناه تحت عنوان ومضات، وهو يحتوي على مجموعة من المحاضرات غير المنشورة سابقا للسيد الشهيد وبعضها منشور. هناك يقول السيد الشهيد مخاطبا طلابه بأنه أنتم لا تتصورون كم كان صعبا علي وأنا أدون اقتصادنا، كتاب اقتصادنا، كم كان صعبا علي وأنا أحاول استخراج المذهب الاقتصادي في الإسلام، وعندما كنت أذهب لأرى المحاولات التي قام بها أهل السنة في هذا المجال، وكانوا على الرغم من إخلاصهم ومحاولاتهم المخلصة في استخراج مذهب اقتصادي في الإسلام، إلا أن محاولاتهم كانت محاولات سطحية غير عميقة. لماذا؟ لأنه ليس باستطاعته، هو يقول لأنه ليس باستطاعته المتوسع أفقيا غير المتوغل عموديا أن يستخرج هذا المذهب. إذن هؤلاء المثقفون السنة الذين هم مخلصون في محاولتهم استخراج هذا المذهب لم يكونوا يتحلون أو يمتلكون العمق الكافي الذي يؤهلهم لاستخراج هذا المذهب. جيد، لاستخراج هذا المذهب ماذا فعلت أيها السيد الشهيد؟ هذا ما طبقه في اقتصادنا بخلاص بكلمات مختصرة جدا تقديما لبحث غد إن شاء الله. السيد الشهيد أراد أن ينظم الموضوع وأراد أن يفكك ويحرر محل النزاع. أول نقطة مهمة هي أنه هل عندما نتحدث عن الاقتصاد الإسلامي نتحدث عن علم أم نتحدث عن مذهب؟ هذا من الأبحاث الرئيسية والأبحاث المفصلية في كتاب اقتصادنا. الآن عندما تفتحون كتاب اقتصادنا سوف تجدون بأن هناك بحثا في مقدمات الكتاب أنه هل الاقتصاد الإسلامي مذهب أم علم؟ العلم بتعابير مختصرة هو الذي يتجه إلى تفسير الواقع وتبرير هذا الواقع، يعني أنا أطلب من علم الاقتصاد أن يدرس لي ظاهرة ما، ادرس لي أيها العلم يا علم الاقتصاد ادرس لي الآن ظاهرة لنفترض الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلدان الأوروبية الآن مثلا. من وظيفة علم الاقتصاد أن يذهب إلى هذه الظاهرة ليدرسها ويحللها ويكتشف أسبابها، هذا من وظيفة علم الاقتصاد. فأنا أذهب إلى علم الاقتصاد لأفسر الواقع، أو أذهب إلى علم الاقتصاد لأطلب منه وضع خطة ما لتحقيق سياسة ما. أقول له أنا الآن لنفترض دولة اشتراكية أريد أن لا أعطي هذا الشخص أكثر من هذا الشخص، غاية الأمر هذا رئيس دائرة هذا موظف وهذا عامل في المنجم، كيف أستطيع أن أضع خطة اقتصادية أستطيع من خلالها أن أحقق هذه السياسة؟ فيذهب علم الاقتصاد ليضع لي خطة، ليضع لي برنامجا أستطيع من خلاله تنفيذ هذه السياسة. السيد الشهيد يقول نحن كلامنا ليس في هذا ولا ذاك، نحن كلامنا الآن فيما أنا الآن عبرت عنه بالسياسة، نريد أن نستخرج سياسة الإسلام، طبعا هو عبر بالمذهب، نريد أن نستخرج سياسة مذهب الإسلام. ما هو مذهب الإسلام في الاقتصاد؟ قال، حتى عندما أقول قال يعني الآن، يعني أنا الآن أصيغ هذه المطالب، حتى نستطيع أن نستكشف ذلك لدينا خياران، نحن كوصنا مسلمين لدينا خيار واحد من هذين الخيارين، لكن عموما نظريا هناك خياران، إما أنه لدينا قوانين موجودة الآن بين أيدينا نذهب منها إلى أسسها، وإما لا نحن الآن نؤسس هذه الأسس ثم على أساس هذه الأسس نفرع الأحكام. يقول البشريون الذين لا بنو البشر الذين لا ينتمون إلى مبدأ أعلى وإنما يتصرفون في هذا الكون تصرف الأصيل، أكرر هذه التعبيرات مني لكن مضمون المطلب، الذين يتصرفون في هذا الكون تصرف الأصيل، هؤلاء ماذا يفعلون؟ يذهبون يؤسسون مذهبا، يؤسسون مبادئ معينة، ثم على أساس هذه المبادئ يضعون الأحكام. نحن بوصفنا مسلمين علينا أن نتبع الطريق الثاني، علينا أن نذهب من هذه انطلاقا من هذه الأحكام لنستكشف هذا المذهب. لماذا؟ لأننا نعتقد بأننا لسنا أصيلين في هذا الكون، نحن وكلاء، نحن خلفاء، فسوف نذهب، علينا أن نذهب إلى الأحكام التي جعلتها لنا هذه السماء، تعبير مجازي، نذهب إلى هذه الأحكام لنستخرج مبادئها. فإذا نحن بوصفنا مسلمين ليس باستطاعتنا أن نذهب إلى البرلمان، أن نذهب إلى الحكومات ونضع مذهبا اقتصاديا، هذا ليس من وظيفتنا. نحن من وظيفتنا إذا أردنا أن نستكشف هذا المذهب أن نستكشف، إذا أردنا أن نعرف هذا المذهب علينا أن نستكشفه. كيف نستكشفه؟ نستكشفه من خلال هذه الأحكام. إذا لدينا مذهب، كررنا التعبير، لدينا مذهب يعبر عن بنى تحتية يتفرع عن هذا المذهب أحكام. لنفترض الآن الإسلام يقول بالعدالة، ماذا يتفرع عن العدالة؟ يتفرع أنه أيها الإنسان المسلم لا يجوز لك أن تأخذ كذا كذا، لا يجوز لك أن تأخذ هذا حكم، هذا قانون. العدالة والمساواة مذهب، خط عام، هذا هو الفرق بين البناء التحتي والبناء العلوي. البناء العلوي يتفرع عن التحتي، لكن الآن مشكلتي أنا بوصفي مسلمان أنني لست على اطلاع بهذا المذهب، لأن هذا المذهب لم يجئ أو لم يأتي توضيحه في كلمات الشريعة بشكل مباشر، ولذلك كان علي أن أكتشفه. أما مهمة هذا الغرب الذي لا يؤمن بالمبدأ فسهلة، يذهب إلى البرلمان هو يضع الأسس، لذلك الرأسمالية هي وضعت مذهبها، الاشتراكية هي وضعت مذهبها، وعلى أساس المذهب هي فرعت الأحكام والقوانين. المسلم لا يستطيع أن يفعل الشيء نفسه، عليه أن يذهب إلى الأحكام ثم يستخرج. أما أنه هل استخراج هذه الأحكام سهل غير سهل، هذا ما سوف نتحدث عنه باختصار في يوم غد إن شاء الله، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.